بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفهمنا بالسلام أن الباب يبدأ بالسلام، فنسأل الله أن يسلمنا وإياكم وجميع المسلمين، وأن يسلم المساجين والمرضى والمبعدين، ونخص بذلك أهل العلم. اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين، ومن أهل التفسير الذين نحبهم ولم نلتقي بهم ولم نتواصل معهم الشيخ محمد الأخباري، نسأل الله أن يفرج عنه في هذا اليوم وعن إخوانه، وأن يحفظ بلدان المسلمين أجمعين. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب السلام اسم من أسماء الله. الإمام البخاري أخذ هذا التبويب من حديث صحيح، وهو السلام اسم من أسماء الله سيفشوه بينكم. ولذلك إذا كان اليهود قد أشرب في قلوبهم حب العجل وهو أمر دنيوي وباطل، فينبغي أن يشرب حب الله تعالى في قلب المؤمن. ولذلك إشياء السلام أيضا من هذا المعنى، من أجل إدامة محبة الله تعالى والتذكر بالله، وبهذا الاسم العظيم اسم السلام الذي نذكره دائما. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. شيخ رقم 6230. حدثنا عمر بن حفص، وهو عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، أي قبل السلام على عباده. طبعا هذا كان في أول الأمر، وكأن فيه بعض الأشياء كانت اجتهاد من الصحابة. وطبعا الإنسان حينما يجلس في الصلاة هذه الجلسة كأنه جلس على الدنيا وجعلها خلف ظهره، فالإنسان يقبل على ربه، فكان يقول السلام على الله. والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم التحيات، ونستفيد من هذه الرواية معنى التحيات. طبعا معنى التحيات السلطان، العظمة، الملك، البقاء لله. ونستفيد من هذا أن معناها أن الناس حينما تدخل على الملوك، على الرؤساء، على الأمراء، على المسؤولين، على الكبار، على أصحاب الشأن، تسلم عليهم بسلام يليق بهم، فهن التحيات. ربنا جل جلاله هو السلام، منه السلام عليه وعلى السلام، فيقال التحيات أي التعظيم والسلطان والعظمة لله تعالى، لأن الله لا يدعى له بالسلامة، فهو السالم من كل شر ومن كل مكروه ولا يؤذيه أحد. فقال السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. هذا طبعا كان في أول الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا من الصحابة، والقاعدة أن تأخير البيان عن وقته لا يجوز. يقول: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، أي فلما انصرف من الصلاة، أقبل علينا بوجهه. والإمام يعني وهو يصلي لا يقبل بوجهه ويعطيهم عقبه، لأنه مقبل إلى القبلة، فلما يتم الصلاة يقبل بوجهه. يقول: أقبل علينا بوجهه. وهنا الأمر فيه توجيه وتعليم، والإقبال بالوجه أدعى لأن يقبل. فقال: إن الله هو السلام. فإذا لا يدعى له بالسلام، هو السلام، وهو الذي يسلم عباده المؤمنين، وهو المؤمن الذي يؤمن عباده في الدنيا والآخرة. قال: فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، أي العبادات القولية والملك والسلطان والعظمة والبقاء لله تعالى. والتحيات أي جمع تحية، أي جميع التحايا العظيمة لله تعالى. والصلوات أي الطاعات البدنية، والطيبات اللي هي العبادات المالية. هذا طبعا من ضمن تفسيرها، تشمل الصلاة المفروضة والنافلة، وتشمل الطيبات جميع الأعمال الطيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بعد أداء حق الله يتوجه إلى حق النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي. فدعاء بالسلام للنبي صلى الله عليه وسلم في جسده، في سنته، في دينه. ويشمل الدعاء بالسلام لأمر الدنيا وأمر الآخرة. ونحن نعلم أن الأنبياء يقولون يوم القيامة: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما أجمل هذه الكلمات، وما أرحب تلك اللحظات التي يجلس الإنسان في الصلاة وقد جعل الدنيا وراء ظهره، وكأنه ركب عليها مستقبلا وجه الله تعالى، طالبا من الله السلام. السلام علينا في بدننا، في ديننا، في جميع أمورنا. يدعو الإنسان لنفسه بالسلامة، ويدعو الإنسان لعباد الله الصالحين، وهذه تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. قال: فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. الإنسان لما يدعو بهذا الدعاء يشمل، فالإنسان قد يؤجر على عدد هؤلاء العباد لما ينمي هذه النية. بعدها الإتيان بالشهادة: أشهد. نحن لم نشاهد الله، إنما شاهدنا آيات الله تعالى، ونوقن كأننا مشاهدون له، نوقن حتى فنقر بقلوبنا وتعقد قلوبنا على هذا كالشيء المشاهد، يعني شاغل إلى عظيم اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء أن يدعو. طبعا يدعو الدعاء الأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعارة من الأربع، ثم يدعو لأمه وأبيه ويقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. باب تسليم القليل على الكثير. فإذا كنا نمشي نحن ثلاثة ويمشي أشخاص اثنان، القليل هو الذي يسلم على الكثير. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير، أي ليسلم. فهذا هنا يسلم فعل مضارع لكن مراد به الأمر، أي يسلم الصغير على الكبير. والمر على القاعد والقليل على الكثير، شخص قاعد شخص مار، المر يسلم على القاعد والقليل يسلم على الكثير. ثم قال باب يسلم الراكب على الماشي باعتبار كل شخص أسرع هو الذي يسلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا زياد أنه سمع ثابتا مولى ابن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. باب يسلم الماشي على القاعد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه قال أخبرنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. إذن هذا تعليم حتى في الأمور التفصيلية، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا لنعلم أن السلام فكل السلام باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. باب يسلم الصغير على الكبير، هذا أيضا كله تأديب. وقال إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمر على القاعد والقليل على الكثير. فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفجب نساءك، قالت فلم يفعل. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع اللي هي مواطن التخلي، سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. وهذا من غيرة عمر بن الخطاب، وليس غيرته أعلم من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان قد يستعجل أمور ربما كانت التأني الرفقة بهذه الأمة. باب الاستئذان من أجل البصر، الاستئذان لأجل البصر. باب إفشاء السلام. حدثنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الشيباني وهو جرير بن عبد الحميد عن الشيباني وهو سليمان بن إسحاق عن أشعث ابن أبي الشعفاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاغس ونصر الضعيف. هذا مهم جدا غفل عنه الكثير من الناس وصار يتجاملون مع القوي على الضعيف، وعون المظلوم، المظلوم يعان، والإنسان لما يظلم نفسه أيضا ينبغي أن يعان حتى لا يظلم نفسه. وإفشاء السلام، معنى إفشاء السلام أي إظهار السلام، وإبرار المقسم، وإبرار المقسم إذا أقسم أخوك على شيء فعليك بأن تبر بقسمه. ونهى عن الشرب في الفضة أي في إناء الفضة، ونهى عن تختم الذهب، قاتل الذهب للرجال محرم، وأي شيء من الذهب للرجال حرام، وعن ركوب الميافر وهي نوع أنواع الحرير، وعن لبس الحرير اللي هو الثوب المنسوج من الإبريق اللين، والديباج وهو الرقيق منه والقصي والاستبرق وهو المنسوج من الغليظ من الحرير. ومن هذه جاء تفصيلها، ويكفي نقال الحرير لأنها كانت سائلة فأطنب النبي صلى الله عليه وسلم في بيانها إشارة إلى بيان المحرمات وتحذير الناس من ركوب الحرام. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، هذا مهم جدا، يعني بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرفه، بعضهم لما يسلم عليه لا يسلم حتى يلتفت ينظر، فهذا خطأ. الإنسان يسلم للمعرفة ربما يكون سلامه لله أو لغير الله فقط لا يجي المعرفة، لكن لما يسلم على الجميع دل على أنه يسلم لله تعالى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد وهو ابن حبيب عن أبي الخيري اسمه مسعود بن عبد الله الغنوي عن عبد الله بن عمرو وهو عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، يعني أي خصال الإسلام أفضل حتى أثير عليها، قال تطعم الطعام، يعني إطعام الطعام سواء للمحتاج أو لغير المحتاج، للمحتاج أعظم أجرا وأكثر ثوابا، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إذا سرت بين الناس تسلم عليهم. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يجوز الإنسان أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يصد أي يعرض، وهذا لا يجوز الإنسان أن يقطع السلام عن أخيه المسلم. وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات، أي أن سفيان بن عيينة سمع هذا الحديث من الزهري ثلاث مرات، وهذا الذي يجعل السر عند أهل الحديث غالب ما يستعملون حدثنا، لأن صاحبه يحمل بضاعته ويمسك بضاعته على من يطلبها، فقد أكرموا هذه الأمة بهذه البضاعة التي فيها ربح الدنيا وربح الآخرة، ولذلك أفضل التجارة التجارة مع الله سبحانه وتعالى، أنها تجارة رابحة لا تخسر أبدا. باب آية الحجاب، أي بيان نزول آية الحجاب. ثم قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، هذا القائل هذا هو الكربري راوي الكتاب عن البخاري بسم الله، وهذه توجد في بعض النسخ دون بعض. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدم أي وقت قدومه المدينة، فقدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته، أي في حياته صلى الله عليه وسلم، أي بقية حياته إلى أن مات، يعني من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنة إلى 63 سنة، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب. لماذا؟ لشدة الملاصقة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي بسبب نزوله، وهل هو سبب نزول أو مناسبة نزول حين أنزل. وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الزفاف من الابتناء، من البناء والابتناء، في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثلاثة لم يسموا، لماذا لم يسووا؟ من باب الستر عليهم، فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه، أي إلى بيت زينب، حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا فرجع فرجعت معه، فإذا هم قد خرجوا فأنزل الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. وهذا تشريع، وفيه بيان أهمية التشريع، وفي ذلك ملمح مهم أن العبد عبد وأن الرب رب، وأن في التزيج في الأحكام حكم نعلم بعضها ولا نعلم كثيرا منها، وهذا أيضا من دلالات النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمر الله تعالى. حدثنا أبو نعمان واسمه محمد بن الفضل وهو مشهور بعالم، قال حدثنا معمر قال أي شيخ أي هذا هو صحيح عندي معمر هذا خطأ طبعا صواب معتمر وهو معتمر بن سليمان بن طرخان، قال أبي حدثنا أبو مشبت عن أنس قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا أي من الخبز واللحم، ثم جلسوا يتحدثون فأخذ أي طفق فأخذ كأنه يتهيئ للقيام فلم يقوم، فلما رأى قام، فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإلى القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. حدثنا إسحاق بن حدثنا إسحاق قال كمان قال أخبرنا يعقوب قال حدثنا أبي عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد نعم عن طالب بن قيسار بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نسائك، قالت فلن يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. باب الاستئذان من أجل البصر، أي إنما شرع الاستئذان من أجل البصر، لنعلم أن النظر التي ينظرها الإنسان ليست للإنسان أن ينظرها كيف شاء ومتى شاء، إنما هي نعمة الله، وهذه النعم يضعها الإنسان حيث أمره الله تعالى. ولذا كل نظرة في الشيطان فيها مطمع، وينبغي على الإنسان أن يقطع مطمع الشيطان عنه. والإنسان حينما يرى سوادث أو يرى شيئا من المحرم ويغض البصر، هذا دلالة على مراقبته لربه، وهذه اللذة التي يجدها في استكانته لله تعالى وعدم المعصية وعدم التجرؤ، لذة ما بعدها لذة. ثم هذا الذي يطلق بصره يعيش بالألم والحسرة، لأن النفس إن أعطيتها من الشهوات المحرمة لن تشبع ولن تهنى. ولذا انظر لأصحاب الخمر وأصحاب المخدرات، من شهوة إلى شهوة، ومن حرام إلى حرام، ومن فيلم إلى فيلم، ولكنه لا يرعون، ويعيش الوحشة والقسوة والأسى والأذى، بل هو يتلهى بهذا ليذهب عن نفسه ما يجد، ولكنه لا يجد. فالقلوب لا تطمئن إلا بذكر الله وبطاعته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال الزهري حفظته كما أنك ها هنا، يعني هذا القول قول سفيان، حفظته هذا الحديث عن الزهري، عن سهل بن سعد قال، طبعا قاله لعلي بن المديني. ولا شك أن علي بن المديني مقرب عند سفيان بن عيينة، مقرب عند سفيان بن عيينة، حتى كان يقول لولا أنت لما حدث، وكان يسميه بحية الوادي. يقول اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، أي شيء يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك عندكم تنظر، عندي تنتظر، عشان الصواب تنظر، لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، هذا الشيخ من الراوي، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. باب زين الجوارح دون الفرج، الجوارح هي جوارح الإنسان وهي أعضاؤه التي يكتسب بها. حدثنا الحميري قال حدثنا سفيان، ولذلك سميت جوارح، ربنا قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، هكذا كان الناس ينامون بالليل، وكان الليل قل ما يحصي الناس فيه ربهم، أما الآن الليل وما أدراك من الليل، نسأل الله العافية والسلام. حدثنا الحميري قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. اللمم هي الذنوب التي صغائر وليس الكبائر، ولكن هذه الصغائر التي اجتمعت على الإنسان أهلكنا. حاو حدثني محمود وهو ابن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، يعني إنسان يصيبه، لكن إنسان يجاهد نفسه. قال فزنا العين النظر، والإنسان غض البصر، وزنا اللسان النطق، وإذا يعني إنسان مر به طاعة من الشيطان وتذكر فعليه أن يستغفر ويتوب ويصف عن المعصية. قال والنفس تتمنى وتشتهي، النفس تتمنى وتشتهي، وهذا الذي يجعل الإنسان من ما لديه القوة ولديه الطاقة، لكن يمنع هذه القوة ويمنع هذه الطاقة محبة في الله ورغبة فيما عند الله ومخافة من عذاب الله، يجمع الخوف والرجاء في ترك الشهوة الحرام. قال الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أي تمام الشهوة المحرمة. باب التسليم والاستئذان ثلاثة، لما يسلم الإنسان، الإنسان قد يدخل من هناك يقول السلام عليكم، ما يقول هنا يقول السلام عليكم، ما يقول هنا يقول السلام عليكم. والاستئذان إذا لما الإنسان يستأذن ثلاثة، فإن لم يؤذن له رجع، وكأنه إذا استأذن ثلاثة فلم يؤذن له كأنه قد قيل له ارجع، والمرء إذا قيل له ارجع يرجع ويعذر المقابل. حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا تمامة بن عبد الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة، فإذا سلم هكذا بداية الدخول ثم في وصل البيت ثم مكان الجلوس، وإذا تكلم أي كان يعيد الكلمة، لأن في مجلسه من يفهم سريعا ومن يفهم متأخرا، فكان يعيدها لأجل أن تعقل عنه. وهذا فيه ملمح أن الإنسان عليه أن لا يسرد الحديث سردا، بل عليه أن يقوله كلاما فصلا بينا. حدثنا علي بن عبد الله وهو علي ابن المديني علينا وعليه رحمة الله، بسم الله الحمد لله حناكم الله بارك الخير. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا يزيد بن خطيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال أي قال عمر ما منعك أي من الدخول؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. طبعا كيف يستأذن؟ فنقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، وهكذا. فإن لم يؤذن له رجع. فقال والله لتقيمن عليه بينة. هنا عمر بن الخطاب لما سأل هذا السؤال حتى لا يتجرأ الناس أنهم يعتذرون لأنفسهم بأحاديث مثل ذاك، كان وقع على يتيم وجاءه اليتيم يبكي، قال له ما بك يا بني؟ قال له ضربني المعلم. قال لأخزينهم اليوم. ثم ركب الإسلام قال حدثني فلان عن فلان، قال حدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلم وصبيانكم أشدهم على اليتيم وأغضبهم على المسكين. فهكذا عمر الخطاب يعني أراد الناس أن تتورع فيما تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لتقيمن عليه بينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ونزل استفهام. قال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم. هذه مقولة أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان المتوفى عام 74 للهجرة. فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن المبارك أخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد عن بسر بن سعيد قال سمعت أبا سعيد بهذا. قال أبو عبد الله أراد عمر التثبت لا أن لا يجيد خبر الواحد. هذه في محلها وتسوأ عندكم هذه في ما عندكم جيد، لأن هذا الحديث من حجج بعض المعتزلة في أن خبر الآحاد لا يعمل به. والحافظ بن حجر قد أجاب عن هذه في كتابه النفيس النكت على كتابي ابن حجر والعراقي. باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ يعني في خصوصية. وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع اللي هو نفيع الصائغ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ابنه أي الدعاء هو نفس الاسم. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن زكيم قال حدثنا عمر بن ذر حال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر يعني يا أبا هر الحق أهل الصفة أي نادهم فادعهم إلي. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. إذنهم هنا قد دعوا لكنهم ما دخلوا حتى استأذنوا، لأن الاستئذان مهم جدا. لا تدري المقابل هل مستعد أم ليس مستعد، ربما في حال لا يستطيع المقابل ربما معه أحد من أهل بيته، فلا بد من الاستئذان عند الدخول. باب التسليم على الصبيان. الإنسان يصلي يسلم يعني نمر من الصبيان ونسلم عليهم وندعو لهم ونستذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتزداد محبته صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. حدثنا علي بن الجعد توفي عام 300 قال حدثنا شعبة عن سيار واسمه وردان سيار بن وردان سيار بن وردان عن ثابت البناني وهو ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن هذا واضح السنة الفعلية. والصحابة لما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا فإنما يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. وهذا ينبغي أن يحذر منه الفتنة، والمرأة حينما يعتنى بها تسارع في الافتتان في من يعتني بها، فينبغي العناية بذلك والحذر منه. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل وهو بن سعد الساعدي قال كنا نفرح بيوم الجمعة. قلت ولما؟ قال كانت عجوز ترسل إلى بضاعة. قال ابن مسلم اللي هو عبد الله بن مسلم قال نبي نخل بالمدينة هذا مكان، فتأخذ من أصول السلق، السلق اللي هو السلج، فتطرحه في قدر، والقدر معروف، وتكرفر حبات من شعير أي تخوطه فيها، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها مرة كبيرة وليس في ذلك فتنة، فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. بالأيام اعتيادية يتغدون لأنهم لا يصلون، ويقيلون قبل الظهر أي في الضحى بعد الضحى. أما يوم الجمعة بسبب اختصاب التبكير فلا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد الجمعة. حدثنا ابن مقاتل وهو محمد ابن مقاتل طبعا كانوا يأكلون وجبتين في الزمن السابق. نعم شيخ هل أنت أريد طلب مقاوي المجلس أو بيته ولم يستأذنك؟ بعدين شيخ أنت ذهبتم إلى باب السلام على الصبيان على صبي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعد ارجع 49 وصلنا رقم حديث 3249. 6200 فعلا. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام أي يسلم عليك ويدعو لك بالسلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب أي معمر تابعه شعيب وقال يونس بن نعمان عن الزهري وبركاته. نعم. باب إذا قال من ذا فقال أنا شخص استأذن فقيل من وقال أنا قل له من أنا قل اسمي فلان بن فلان أو قل أنا فلان. حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدفعت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها يعني هذه لا تسمن ولا تغني من جوع. باب من رد فقال عليك السلام يعني ما قال وعليك السلام قال عليك السلام وما قال وعليكم السلام. طبعا أفضل أن يؤتى بالجمع ويؤتى بالواو. وقالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هذه دعوات إذا الإنسان ينال سلامة الله وينال رحمة الله وينال بركات هذا هو مقصود كل إنسان. فانظر إلى عظمة هذا الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصلي. هذا محل المضارع. قال له عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا من حسن التعليم. فقال في الثاني أو في التي بعدها علمني يا رسول الله. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هذا اسم خلاد بن رافع يسمى المخطئ في صلاته. طبعا الجمهور يقول المسيء في صلاته. يا شيخ ابن عثيمين أن نقول المخطئ في صلاته لأن كلمة مسيء كأنه من تعمد الإساءة. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكب ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن أي فاتحة الكتاب وغيرها ثم ارجع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تستوي قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة يعني أضاف السجود وجعلها ركن مع ركن الرئيس ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة هذا اللي هو حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عام 101 و200 وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائمة. حدثنا ابن بشار هو محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. باب إذا قال فلان يقرئك السلام يعني يجب على الإنسان إذا بلغ بالسلام يجب عليه أن يوصله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله. باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. أخلاط أي مختلطون. حدثنا إبراهيم بن موسى احنا نسلم على الجميع وننوي السلام على المؤمنين. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني عن معمر وهو ابن راشد عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف أي بردعة تحته قطيفة فدكية يعني سبلا فدك فأردف أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة. هاي القطيفة الفدكية والبردعة أين مذكورة في كتاب الله؟ مذكورة في الآية 26 من سورة أعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ريشا. هذا من الريش. وهو يعود سعد بن عباد في بني الحارث ابن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، العجاج هو الغبار، خمر أي غطى، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا، أي لا تثيروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. يا سلام، هكذا ينبغي على الإنسان حيثما كان يقرأ القرآن مع أصدقائه، مع قربائه، مع زملائه في العمل، يقرأ عليهم الآيات، لأنها من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا، والعياذ بالله، منا يصفه بالحق ومنا يقول لا تؤذنا به في مجلسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا، باعتبار مخالفة الكافر وإغاظة الكافر بإظهار الإيمان، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثروا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم. ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا؟ قال: أعف عنه يا رسول الله، واصفح، أي أعرض عن خطابه. هذا معنى أصفح، يعني اللي هي صفحتك، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، يعني الذي عنده نعمة العلم، ففي نعمة ما بعدها نعمة، وهي أفضل من جميع حطام الدنيا الثانية. ثم بين له السبب الذي جعله يقول هذا، والسبب الذي جعله ينغاض من دعوة الله تعالى، لأن مصلحته العاجلة قد ضعفت. والإنسان لو يؤمن ويعمل ينال خيري الدنيا والآخرة. ربنا قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذه في الآخرة. يقول: ولقد اصطلح أهل هذه البحر على أن يتوجوه فيعصلوه بالعصابة، أي العمامة، ولكن العمامة هذه هي العمامة الشرعية التي يعم بها الرأس عامة، أما تلك الجاهلة يلبسها الإنسان فهذا ليس صحيح. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، يعني من أنه قد تأذى في نفسه لأن الإيمان لم يدخل بشاشة قلبه، فذلك فعل به ما رأيت، أي هذا الحقد والحسد، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأنه، كان لا ينتصر لنفسه أبدا. باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه. اقترف أي اكتسب، وهنا لم يرد سلامه أي تأديبا لهم، حتى تتبين توبته. وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ طبعا هذا في زمن عدة الإسلام والمسلمين، ويكون هذا لمن له شأن وله تأثير. والإمام النووي تحدث عن ترك السلام عن أصحاب الفسق والفجور، لكن الآن في هذا الزمن وقد ضعف الناس، بنا حاجة أن نتلطف بهم وأن نترفق بهم وأن نوصل لهم الدعوة إلى الله بلطف وبرفق وبدين، حتى نأخذ بحجزهم عن النار، جزاك الله خير الجزاء، ونمنعهم من اقتحام السيئات. بسم الله، الحمد لله، أن نأكل الله يا لها من نعمة عظيمة. من الذي شرب الماء فبكى؟ فقال: ذكرت أهل النار وحيل بينه وبين ما يشتهون، وأن أشد ما يشتهون إليه الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. لا، عبد الله بن عمر. وقال عبد الله بن عمر: لا تسلموا على شربة الخمر. طبعا الآن لو فرضنا نسير ونجد ناس يشربون الخمر، لا نسلم عليهم أثناء تلبسهم بالمعصية حتى لا نقر المعصية، ولكن إذا لقيناهم في غير هذا الحال فلا بأس أن ننصحهم، بل يجب علينا أن نؤدي حق الله فيهم بطريقة ندخل إلى قلوبهم حب هذا الدين. حدثنا ابن بكير، هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، قال: حدثنا الليث، طبعا كثير ما يرى البخاري من طريق عن الليث من طريق يحيى ابن بكير، عن عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن عبد الرحمن ابن عبد الله، أن عبد الله ابن كعب قال: سمعت كعب ابن مالك يحدث. هذا الحديث طويل، وهنا البخاري أخذ منه الجزء الذي يحتاج إليه، يحدث حين تخلف عن تبوك اللي هو موضع بين المدينة والشام. مررت بتبوك يا شيخ؟ الحمد لله، منطقة جميلة، كم تبعد عن المدينة؟ قرابة 540 كيلو، تقريبا 540 كيلو تبعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفترق الطرق جميل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، آتي على صيغة متكلم، يعني أنا آتي، فأسلم عليه فأقول في نفسي بعد المقاطعة هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم، آذن بمعنى أعلم، بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. طبعا هذا لما جاءه المبشر وبشره أعطاه توبة، ليس لديه إلا توبة. انظر إلى فقر الصحابة. باب كيف الرد على أهل ذمة السلام. أهل ذمة هم أهل العهد، وهم اليهود والنصارى وغيرهم من أخذ العهود وجلسوا ديار الإسلام. وطبعا في مثل هذا يعني تكون العزة لله ولرسوله. وإذا قلاشت اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. نعم يدفعون الجزية، نعم، وذلك هي الجزية من أجل أن يعني يدافع عنهم. ولذلك الذين أخذوا مناطق من بلاد الشام وبلاد العراق وضربوا الجزية على النصارى هذا خطأ. هو أنت تأخذ الجزية حتى تدافع عنهم وتدفع عنهم، وهؤلاء لم يحموا أنفسهم فكيف يأخذون الجزية؟ وذلك الإنسان لما لا يفقه في الدين يلعب في أرض الله وفي عباد الله. حدثنا أبو اليمان وفد حكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، عياذا بالله، السام هو الموت. ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة، يعني عليكم السام أي الموت العاجل، واللعنة له الطرد من رحمة الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا، مهلا معناه كأني وارفقي، يعني الآن هذه مهلا، مثل هذا يقول فاطمة مهلا بعد هذا التذلل، يعني يا فاطمة أمهلي مهلا، مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، فربنا رفيق يحب الرفق سبحانه وتعالى، والإنسان إذا رفق بالآخرين نال ثواب الله ونجح العمل. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم، فقال وعليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ورد عليهم بالرفق واللين والحسن. وذلك الرد الحسن يؤتي إلى العاقبة الحسنة، ويسعى الإنسان دائما في كل شيء أن تكون له عقبة حسنة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثني هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. بعض من نظر في كتاب من يحضر على المسلمين ليستبين أمره. بعض من نظر في كتاب من يحضر على المسلمين بالبناء المجهول ليستبين أمره، حيث يظهر أمرهم. حدثنا يوسف بن بهلول، طبعا كلمة البهاليل تطلق على السيد الكامل الجيد، تطلق على بعضهم يطلقها إطلاقا عاميا يريد به البهاليل اللي هم مثل بهلول اللي كان في زمن هارون رشيد. قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة اللي هو ختان أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، هذا لما يمر عندنا اسمه عبد الرحمن السلمي يعني نقف وقفة ونهتز هزة حينما نرى هذا الذي أوقف نفسه 40 عاما يعلم كتاب الله تعالى. عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير ابن العوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس، يعني كل واحد فينا فارس، شوفوا كلنا فارس أثر جملة بديعة. فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة فاس، طبعا هذا من دلائل النبوة، فجبريل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتع إلى المشركين. وهنا أنخ مطاياك لتعلم أن السيف بضاربه وليس بالقوة بالسيف. قال فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أدركناها في المكان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب، كذبت في أول الأمر. فأنخنا بها فابتغينا، يعني أوقفوها وأنزلوها من دابتها، فابتغينا في رحلها أي في متاعها فما وجدنا شيئا. قال صاحباي ما نرى كتاب، يعني صاحباه الزبير وأبو مرثد يعني أراد الرجوع. قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدق فيما أخبر وفيما أخبر، والذي يحلف به يعني معناه أقسم بالله تعالى أن الله هو الذي يحلف به لا يحلف بغيره لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. وعلي بن أبي طالب قوي في هذا، وهنا التجريد ليس لأجل النظر والشهوة إنما لأجل إحقاق الحق، وثمة مصلحة مهمة جدا، وهذه مصلحة تتعلق بها مصلحة المسلمين. قال فلما رأت الجلد مني أهوت بيدها أي مدت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب. قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاضر على ما صنعت. وهكذا ينبغي الإنسان لا يأتي يقابل الإنسان يقابل ويقابل بالرحمة والعدل ولا يقابل بالظلم والسب والشتم. قال ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله ما بي أن لا أكون مؤمنا إلا عندك هكذا جيد وبرسوله نسخة عندي هكذا. وما غيرت ولا بدلت فالإنسان لا يبدل الحسنة بالسيئة إنما يبدل السيئة بالحسنة. أردت أن تكون لي عند القوم يد أي نعمة ومنة يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابي هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله. قال صدق فلا تقول له إلا خيرا. ولكن هذا الصدق تقول القاعدة أن نجأت في الصدق وكلما صدق الإنسان كلما نال النجاة. قال فقال عمر بن الخطاب إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين يعني عمل عمل ظاهره أنه موالاة الكفار فدعني فلأضرب عنقه. قال فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عتبة أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشأم فأتوه فذكر الحديث. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ولذا يستحب عند الكتابات وعند المراسلات وعند ابتداء الخطب البدء ببسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله وهكذا يبدأ الإنسان من محمد بن محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ما قال العظيم قال عظيم فهو معظم عند الروم. السلام على من اتبع الهدى ما قاله السلام عليكم لأن السلام للمؤمن وهنا السلام مخصوصا بمن اتبع الهداية السلام على من اتبع الهدى. أما بعد طبعا صدر كتاب قريبا للشيخ المبدع عمر المقبل اللي تحدث فيه عن أما بعد وهذا رجل ما شاء الله ممن نغبطهم ونسأل الله أن يزيدنا ويزيده من فضله. باب لمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فإذا فيها 1000 دينار نعم فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه هذا الذي قد استدان وأعطى وجعل الله شهيدا ووكيلا. فالبخاري اختصر الحديث. وقال عمر ابن أبي سلمة عن أبيه أنه سمع أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان يعني أول ما يبدأ باسم المرسل. لماذا ذكر البخاري الحديث المرفوع وذكر هذا باعتبار أن هذا الأمر قديم وحديث يبدأ باسم المرسل يعني بعض الناس رأسا إلى فلان وفلان وآخر شيء يزيل فلان وفلان يعني الصواب أنه أول ما يبدأ باسم المرسل. أنا لما خاطبت الملك عبد الله يرحمه الله ويرحم جميع المسلمين كتبت من ماهر بن ياسين الفحل إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله للخيرات ونظر وجهه في داره. فهكذا يبدأ الإنسان لما راسلت الملك سلمان في عدة رسائل أيضا نفس الحالة وهكذا فيبدأ بهكذا هدي وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم شوف قام قوموا إلى يعني قوموا إلى سيدكم فأنزلوا فليس قوموا لسيدكم. حدثنا أبو الوليد وهو هشام الطيالسي قال حدثنا شعبان طبعا يوجد كتاب من الكتب النفيسة أنا حققته قديما اسمه النكت الوفية بما في شرح الألفية في مجلدين كل مجلد 700 صفحة. في هذا الموطن ذكر عدة نصوص عن الصحابة والتابعين في المكاتبات أنه يبدأ باسم المرسل. إذن في 3262 حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أي كان جريح فقوموا أي لأجل أن ينزلوه أو قال خيركم فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك أي بنو قريظة قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال لقد حكمت بما حكم به الملك، اللي هو الله سبحانه وتعالى. وهذا معناه أن الإنسان قد يجتهد وقد يصيب الاجتهاد وقد لا يصيب الاجتهاد، ففيه دلالة على أن سعد بن معاذ سيد الأوس قد أصاب الاجتهاد. قال أبو عبد الله البخاري: أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك. عندك هذه جيد، يعني هذا مكان في مجلس الإملاء فاته بعض الحرف فاستفهم هذا الحرف من الذي بجواره. بسم الله. وددنا أن نقرأ هذا الكتاب في أندونيسيا لأنهم هناك يحبون العلم، فعسى الله أن يسر هذا وهو على كل شيء قدير، بسطا للعلم وحكما في الله. اللهم استجب يا أرحم الراحمين. باب المصافحة. قال ابن مسعود: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وهذا ما يسمى بجلسة المتعلم للعالم، وهي الجلسة التي جلسها جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسند ركبتيه على ركبتيه ووضع يديه على كفيه. وقال شعب بن مالك: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول أن يسرع في السير، فصافحني وهنأني. فيه بيان المصافحة باليد، وهذا أيضا خبر تقدم فأتى به معلق على الجزء الذي يراد منه، وطبعا حفظها لطلحة بن عبيد الله. وهكذا الإنسان الأصيل يؤثر فيه حتى السلام، إذا سلم عليه إنسان يؤثر فيه. حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني حي وقال: حدثني أبو عقيل زهر بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه، هذه دلالة على المحبة. ومن لا يحب عبد الله بن المبارك وهو الإمام الجهبذ الحافظ. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال: حدثنا سيف بن سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الله بن سخبر أبو معمر قال: سمعت ابن مسعود يقول: علمني النبي صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه، هذه جملة حالية، وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. هكذا كانوا يتعلمون التحيات وكانوا يتعلمون السيرة كما يتعلمون القرآن. التحيات لله، جميع التحايا لله، وتشمل العظم والملك والسلطان، والصلوات تشمل صلاة الفريضة وتشمل صلاة النافلة، والطيبات هي الأعمال الطيبة. السلام عليك. وهذه الكاف للخطاب. الشيخ ابن عثيمين في فتح الجلال والإكرام في عدد من كتبه قال: هذه ليست الخطاب، ولو قلنا للخطاب لبطلت الصلاة. نقول: لو خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإن الصلاة لا تقل. ودليل من حديث أبي بن كعب، حديث أبي سعيد بن المعلى، حديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري، حديث أبي عند الترمذي وغيره. أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبل قلنا: السلام على، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. القائل بهذا هو البخاري، يعني السلام على، هنا قال يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت، يعني إنسان لا يباشش من يأتيه ويترفق به. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا بشر بن شعيب قال: حدثنا أبي عن الزهري حا وحدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا، الحمد لله. فأخذ بيده العباس فقال: ألا تراه أنت والله، يعني ألا تراه ميتا، أي أن فيه علامات الموت، ألا تراه أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، أي مأمور لا آمر، باعتبار سيأخذ الحكم من سيأخذه. والعباس قد قال هذا القول وهو جدنا، ولا شك أن العباس له شيء من حب الدنيا كما أننا في قلوبنا شيء من حب هذه الدنيا الثانية، فنسأل الله أن يجعل محبتنا لها فيه. إني لأرى، أي لأظن، إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى، يعتبر الله الذي يتوفى الأنفس، في وجعه، فإني لأعرف في وجوه بني المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، أي أمر الخلافة، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا آمرناه، أي شاورناه، وقيل طلبنا منه الوصية، آمرناه فأوصى بنا، يعني أن يوصي من يد الأمر أن يحسن إلينا ويعطينا شيء من الأمر. قال علي والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعناها لا يعطينا لا يعطيناها الناس أي ما رفعها سألناها والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أصبح نص والناس لا تخاف النص أبدا يعني لا الآن ولا بعدين لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ومعناه أن علي بن طالب كان يتشوف في نفسه هذا وهو أهل لهذا لكن جاءت النصوص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الخلافة بيد الصديق وفي ذلك ملامح الله يعلمها. بعض من أجاب بلبيك وسعديك فيه الاستحباب انتقد يناديك والدك وتجيله بهذا وهذا فيه ذر وفيه إدخال السرور وفيه حتى قدوة يقتدي الآخرون لهذا. يعني أتذكر قديما ذهبنا في بغداد منطقة اسمها جميلة لشراء الفواكه والخضروات والوالد الله يرحمه كان يتعامل مع شباب أصحاب المحل فلما جاء والدهم قاموا قالوا خلص جاء الوالد لا كلام لنا يعني أسندوا الكلام لأبيهم وهذا أنهم ما شاء الله عليه لهم البيع والشراء. فليه حد الآن نحن بعد 30 سنة الآن نقتدي بهؤلاء في طريقتهم أن الإنسان لابد أن يحترم والديه ولذلك بودنا من يفعل الحسنات ينوي البر وينوي إدخال السرور الآخرين وينوي رضا الله وينوي أن يقتدى به في فعل الحسنات. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله 3 وهل تدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعل ذلك أن لا يعذبهم. حدثنا هدبة اللي هو يقال له هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالرمل قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة وهي الحجارة السوداء عشاء استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا حتى تأتي علي ليلة أو 3 عندي منه دينار هكذا كان صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا إلا أرصده لدين يعني إلا مال أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يعني ألبيك تلبية وأسعدك باستجابتي يا رسول الله. قال الأكثرون هم الأقلون أي الأكثرون مالا هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا أي استعمل ماله في إدخال السرور على عباد الله. ثم قال لي مكانك أي إلزم مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فتخلصت أن يكون عرضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح. وهكذا ينبغي الإنسان أن يلتزم حرفية النص. فما تكتب قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرضا لك ثم ذكرت قولك فقمت أي فوقفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء فقال أشهد لحدثنيها أبو درد الرمذة هذا مقول الأعمش. قلت لزيد ما وقال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق 3 باب لا يقيم الرجل والرجل من مجلسه. يعني الشيخ قال الزامن هنا يوم أمس وجد الشيخ جالس جلس هناك ما أقامه من مجلسه. وهكذا الإنسان يطبق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فالسعادة بتطبيق هذا الدين. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. باب قول الله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم طبعا قرأها عاصم الجمع المجالس وقرأها الأكثر المجلس. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه آخر لأنه إذا أقمته سيحمل في قلبه وجاء الإسلام بدفع الأشياء التي تثير البغائم ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مكانه ثم يجلس مكانه يطبق هذا حتى الذي يقوم ربما قام بغير يعني بغير طيب نفس وأيضا يعني من باب المتابعة التامة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيئ للقيام ليقوم للناس. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك قال الله أكبر الله أكبر. لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون. قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام، أراد أن يعمل حركة من أجل أن يقوم، وهذا من حسن خلقه. وإلا أنا من يتين أقول له أخر الكلم اذهب أو صلي. يعني قبل أيام كان شخص جالس عندي، فلما انتهى قلت له قد انتهت خروجك اذهب، فلم يقوم. فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرقى الحجاب أي سترة بيني وبينه. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. فالإنسان يحذر الأشياء التي فيها حرج على الآخرين. باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء، يعني من الإنسان يجمع ساقيه بين يديه. حدثنا محمد بن أبي غالب قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا، ثم بين لهم كيف الاحتباء. باب من استكأ بين يدي أصحابه، وذلك هذا يسمى مرفق، لأن الإنسان يرتفق به كما الآن المرتفق بمرفقين. قال خباب اللي هو خباب بن أرت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة، قلت ألا تدعو الله؟ فقعد أي قعد، ثم قال له إن الرجل كان من كان قبلكم الحديث. لكن البخاري علق موطن ماذا؟ موطن الشاهد. وهذا الحديث من أحسن من شرحه ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة خباب بن الأرت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله نعوذ بالله من الشرك، وعقوق الوالدين نعوذ بالله من العقوق. حدثنا مسدد، طبعا العقوق من العقل اللي هو القطع، باعتبار أن هذا قد قطع البر حينما عقى والديه، فيكون هنا ارتكب إثما عظيما وفوت نفسه ثوابا جليلا. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا أي النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس فقال ألا وقول الزور، والزور هو الباطل، فما زال يكررها أي هذه الكلمة حتى قلنا ليته سكت أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال هذا رأفة ورحمة به صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. آمين.